والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان سبحان الله عما يشركون هو الله هو الله الخالق البارئ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك هو الله الذي القدوس هو الملك

والذي أخرج المرعى والذي سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله الجهر وما يخفى صدق الله العلي العظيم.